في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وما سكنته فهو بيت مقدس، بقرة عيني فيه أحشاي قرتي، ومسجدي الأقصى مساحب بردها، وطيبي ثرى أرض عليها تمشتي، مواطن أفراحي ومربى مآربي وأطوار أوطاري ومأمن خيفتي، مغان بها لم يدخل الدهر بيننا ولا كادنا فيها الزمان بفرقتي، ولا سعت الأيام في شت شملنا ولا حكمت فينا الليالي بجفوتي، ولا صبحتنا النائبات بنبوة ولا حدثتنا الحادثات بنكبتي، ولا شنع الواشي بصد وهجرة، ولا أرج فلاحي ببين وسلوتي، ولا استيقظت عين الرقيب ولم تزل علي لها في الحب عيني رقيبتي، ولا اختص وقت دون وقت بطيبة بها كل أوقاتي مواسم لذتي، نهاري أصيل كله إن تبسمت أوائله منها برد تحيتي، وليلي فيها كله سحر إذا سرى لي منها فيه عرف نسيمتي، وإن طرقت ليلا فشهري كله بها ليلة القدر ابتهاجا بزورتي، وإن قربت داري فعامي كله ربيع اعتدال في رياض أريضتي، وإن رضيت عني فعمري كله زمان الصبا طيبا وعصر الشبيبة، لئن جمعت شمل المحاسن صورة شهدت بها كل المعاني الدقيقة، فقد جمعت أحشاي كل صبابة بها وجوا ينبيك عن كل صبوتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.